إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي مبحث أوجه الشبه بين خوارج عصرنا والخوارج المتقدمين من أسلافهم، قال المؤلف حفظه الله: الوجه 31، الدعوة إلى العزلة والهجرة. وهذه تميز بها الخوارج المتقدمون، وقد مر معنا حديث ابن أبي أوفى عندما دعاه غلامه للهجرة مع الخوارج. وخوارج عصرنا ساروا على ذلك. يقول أبو بصير الطرسوسي مخاطبا الناس: وينبغي للمؤمن أن ينحاز بكليته إلى المعسكر والتجمع الإيماني حيثما وجد ووقت يتواجد، ويتحقق لديه التمايز والمفاصلة المادية والمعنوية عن التجمعات الجاهلية ومعسكراتها بقدر المستطاع وبقدر ما تقتضيه المصلحة والسياسة الشرعية. فالهجرة بمعناها العام مقدمة ضرورية وجادة لإحياء فريضة الجهاد. ألفت رسائل كثيرة في هذا، ودعا ابن لادن وأتباعه إلى الهجرة من بلاد التوحيد والسنة مكة والمدينة إلى بلاد الأفغان، لأن هذه البلاد تحولت إلى دار كفر وردة وحرب، ولا يحل البقاء فيها على حد زعمه. وهذه من المواطن التي فاق فيها الحفدة الأجداد، فإن وصم ديار الإسلام بأنها دار كفر مختلف فيه عند المتقدمين. أما خوارج عصرنا فكل ديار أهل القبلة هي دار كفر وحرب، ليس في المسألة عندهم خلاف، بل نص المقدسي حرفيا أنه لا يستثنى حتى مكة والمدينة. الوجه 32، من أوجه الشبه بين خوارج عصرنا وأسلافهم من الخوارج المتقدمين: قتال كل من رضي بحكم السلطان. ومذهب الميمونية من فرق الخوارج: قتال من رضي بحكم السلطان أو طعن في الخوارج أو صار دليلا للسلطان، وهو مذهب خوارج عصرنا حذو النعل بالنعل. قال أبو محمد المقدسي: فالأصل في كل من أظهر تولي الكفار ونصرتهم أو قاتل في سبيل الطاغوت أو كان في عداوته حدة وأظهر نصرته باللسان أو البنان أنه من جملة الذين كفروا. انظر، يقول عمله الله بعدله، انظر سيرة الصحابة في خلافة أبي بكر في أنصار مسيلمة الكذاب ونحوهم من المرتدين كأنصار طليحة الأسدي، فقد كفروهم جميعا وساروا فيهم سيرة واحدة، ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة. ولذلك أطلق العلماء المحققون القول بإباحة الدم ومال المحاربين وأنصارهم، وجعلوا حكم الردة فيهم حكم المباشر منهم. إن المقارنة بين أقوال الميمونية من فرق الخوارج المتقدمين وبين كلام المقدسي يجد تشابه القوم في هذا الأمر، ويرون قتل العلماء لأنهم يطعنون في الخوارج ويبينون مذاهبهم الباطلة. ولفارس الزهراني كلام حول ذلك سبق نقله، ويقتلون من كان دليلا للسلطان وهم رجال الأمن اليوم. ثم إن فارسا الزهراني قد ألف رسالة وهي الباحث في حكم قتل رجال المباحث، فشابه الميمونية من الوجوه الثلاثة. الوجه الثالث والثلاثون قتل كل مسلم لا يوافقه. ذكر الطبري رحمه الله قال: قال رجل اسمه مقاتل من بني تميم من أصحاب شبيب الخارجي: أليس من ديننا قتل من كان على غير رأينا منا كان أو من غيرنا؟ قال شبيب: بلى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين. خوارج عصرنا يقتلون كل من لا يوافقهم في آرائه، فهذا تنظيم القاعدة في العراق. أصدر بيانا بالدعوة إلى قتل أعضاء ما يسمى بالحزب الإسلامي في العراق، وقال في ذلك البيان بالحرف الواحد: لذا نعلن أن الحزب الإسلامي بكل أطيافه قيادة وأعضاء هم طائفة كفر وردة، يجب أن يقتلوا حيثما وجدوا. إن تمرد الحزب الإسلامي وحربه على الدين وأهله لا يمكن دفعه إلا باستئصال شأفة هذا الحزب اللعين، فاشنقوا آخر عميل بأمعاء آخر محتل. وعليه نمهل جميع أعضاء هذا الحزب 15 يوما للبراءة والتوبة مما هم عليه، باستثناء 5 نفر هم، فهؤلاء يقتلون متى قدر عليهم ولا مهلة لهم. فاقتلوهم حيث ثقفتموهم، واقعدوا لهم كل مرصد، لا نريد جدران مقراتهم فحسب، إنما نريد رؤوسهم العفنة أينما كانت. ونعلن عن هدية قيمة مجزية تسلم مني شخصيا، يقول عمله الله بعدله، تسلم منه شخصيا لكل من يأتي برأس من رؤوس الحزب الإسلامي. لقد اتفق القوم جميعا على قتل من يخالفهم، وتفوق خوارج عصرنا على أسلافهم بوضع جائزة قيمة على كل رأس مسلم. وهذا الحزب المذكور يمثل طائفة السنة بالعراق من حيث الجملة، ومع ذلك يستحلون دماءهم. وهذا زعيم الخوارج في الجزائر يصدر بيانا بعنوان: قطع الرقاب لمن خرج يوم الانتخاب. أباح لأتباعه قتل كل من خالفه في فتواه وشارك في الانتخابات من الشعب الجزائري المسلم، وحصل من تلك الفتوى قتل بعض أهل القبلة ممن شارك في عملية الانتخابات. الوجه الرابع والثلاثون من أوجه الشبه بين خوارج عصرنا وأسلافهم من الخوارج المتقدمين أنه لم يعلم لهم شوكة ونكاية في قتال الكفار، بل تاريخهم المخزي أجدادا وحفدة في حرب الإسلام وأهله. والقارئ لكتب التاريخ لن يجد للأجداد من الخوارج سهما في محاربة ملل الكفر. وأما خوارج عصرنا فيكفي اتفاقهم على قاعدة قتال العدو القريب أولى من قتال العدو البعيد التي بلغت حد التواتر في كتبهم. وأفعالهم وتفجيراتهم في بلاد الإسلام شاهدة على ذلك، وأما حوادثهم في بلاد الكفر فهي من باب الغدر، وكانت تفجيرات محدودة ينتج من جرائها مفاسد عظيمة. الوجه الخامس والثلاثون من أوجه الشبه بين خوارج عصرنا وأسلافهم من الخوارج المتقدمين دعواهم أن الدار دار كفر، وأن القتل فيها مباح. كتب نافع بن الأزرق إلى أتباعه بالبصرة قائلا: الدار دار كفر، والاستعراض أي القتل مباح، وإن أصيب الأطفال فلا حرج على من أصابهم. وهذا عين كلام الخالدي المالق أيمن الظواهري، حيث قال: وقد آلمنا مقتل هذه الطفلة البريئة دون قصد، ولكن ما حيلتنا؟ ولا بد لنا من جهاد الحكومة المحاربة لشرع الله والموالية لأعدائه. وقد أنذرنا أفراد الشعب من قبل عدة مرات، وخاصة بعد الهجوم على وزير الداخلية حسن الألفي، أن يبتعدوا عن مقار أركان النظام ومساكنهم وطرق تحركاتهم، والجهاد لا يجب أن يتوقف. فتأمل كلام الشقي الخالدي، فظاهر كلامه أن الأنفس المسلمة التي أزهقت أرواحها على أيديهم هم الذين جنوا على أنفسهم، فقد تم إنذارهم فلم يستجيبوا. ويتحمل الإثم في إزهاق الأرواح الحكومات، حيث تضع مواكبها وسط الطريق. وأما وحوش أزارقة عصرنا فهم مأجورون بسفكهم دماء الموحدين. وقد مر كلام لأحد منظريهم: فهذا أبو بكر النادي له كلام قريب جدا من هذا، مما يدل على أن القوم مصدرهم في التلقي شريعة الأزارقة المتقدمين. ومما قاله: هؤلاء يجب أن يشاركوا في العمليات بأنفسهم، ويهاجروا إلى الصحاري والجبال التي يعيش فيها المجاهدون، فإن عجزوا أو تقاعسوا فأقل شيء أن يعتزلوا العدو ويقاطعوا، فإن لم يتمكنوا من ذلك إلا بالمكوث في بيوتهم وليكونوا أحلاس بيوتهم، وإلا فلا يلومن إلا أنفسهم. ومن كان منهم معذورا لعذر كجهل ونحو ذلك، أو لضرورة مخالطة لهؤلاء ووقع عليه إيذاء، فهو مأجور، ومن تسبب في أذيته من المجاهدين فهو مأجور. فتأملوا كلام هذا الشقي: من قتل من أهل القبلة فهو الذي يتحمل وزر نفسه، والخوارج مأجورون بزعمه. هذا على قاعدة المرحوم غلطان. الوجه 36 من أوجه الشبه بين خوارج عصرنا وإخوانهم من الخوارج المتقدمين: لبس الحق بالباطل. وهذه نبه عليها أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي رضي الله عنه عندما صرخ الخوارج: لا حكم إلا لله، فقال رضي الله عنه كلمة خالدة: كلمة حق أريد بها باطل. وهذا حال خوارج عصرنا. فهذا المقدسي يؤلف رسالة كاملة باسم ملة إبراهيم، وقد سبق التطرق إليها ونقدها. فالدعوة إلى الملة الحنيفية حق، ولكن الباطل في تلك الرسالة هو دعوة إلى الثورية والخروج على الحكام، مهما كلف ذلك من إراقة دماء. لكن الباطل في تلك الرسالة الدعوة إلى الثورية والخروج على الحكام، مهما كلف ذلك من إراقة دماء. قال المؤلف حفظه الله: بل أعجب ما وقفت عليه في هذا الباب أنهم صرحوا ودعوا أتباعهم إلى لبس باطلهم بشيء من الحق. قال أحدهم: إن على الحركة الجهادية أن تحرص على أن تشرك الأمة الإسلامية معها في جهادها من أجل التمكين، ولن تشارك الأمة المسلمة معها إلا إذا أصبحت شعارات المجاهدين مفهومة لدى جماهير الأمة المسلمة. إذا يجب على الحركة الجهادية أن تتخلى عن الاقتصار على خوض المعركة تحت شعار الحاكمية والولاء والبراء فقط، فإن هذه الشعارات للأسف ليست مفهومة لدى جماهير الأمة التي لا تجد نفسها مستعدة للتضحية من أجل شعارات لا تفهمها. وهناك شعارات أخرى هي من الحق الخالص أيضا، ولكن هذه الشعارات مفهومة لدى جماهير الأمة المسلمة، ويجب أن ندفع بها إلى الأمام لتتصدر دعوتنا. والشعار الذي تفهمه جماهير الأمة المسلمة جيدة وتتجاوب معه منذ 50 عاما هو شعار الدعوة إلى جهاد إسرائيل. وفي هذا العقد أصبحت الأمة معبأة بالإضافة إليه ضد الوجود الأمريكي في قلب العالم الإسلامي، وأظهرت تجاوبها مع الدعوة لجهاد الأمريكان أيما تجاوب. لذا يقول: يجب على الحركة الإسلامية المجاهدة أن ترفع شعار تحرير المقدسات الإسلامية الثلاثة، الكعبة المشرفة والمسجد النبوي الشريف والمسجد الأقصى. يفهم المسلمون الذين يراد لهم أن يخدعوا بالشعارات البراقة التي يتاجرون بها، يفهمون رفع شعار تحرير المسجد الأقصى، وأما تحرير الكعبة المشرفة وأما تحرير المسجد النبوي الشريف فلا شك يقينا أن الأمة المسلمة لا تفهم معنى تحرير. تحريره ممن؟ سيعود هؤلاء إلى قضية الحاكمية مرة أخرى. هؤلاء كالكلب الذي يريد أن يمسك ذيله. قالوا إن الأمة المسلمة لا تفهم معنى الحاكمية ولا قضية الولاء والبراء، إذن فلنأتي لها بشعارات تفهمه. قالوا إن الأمة صارت معبأة ضد ما يحدث في فلسطين المحتلة، فندعو إلى جهاد إسرائيل، وأيضا إلى إخراج الأمريكان من قلب العالم الإسلامي، لأن الأمة أظهرت التجاوب مع هذا الطرح. لذا يجب على الحركة الإسلامية المجاهدة أن ترفع شعار تحرير المقدسات الإسلامية الثلاثة، الكعبة المشرفة. لن يفهموا هذا، وسيقول من يقول من الأمة المسلمة التي يريد خداعها والتغرير بها: هي محتلة؟ هل احتلت الكعبة؟ من الذي احتلها؟ الكعبة؟ الملك الذي تقع في الأرض التي له عليها حكم يلقب نفسه بخادم الحرمين الشريفين، وأصدر الملك عبد الله مرسوما ملكيا بعدم استخدام لقب الملك، وأمر باستخدام لقب خادم الحرمين الشريفين. فستقول الأمة المسلمة: الناس يقومون على خدمة الحديج ولا يمنعون المسلمين من العمرة ولا من الحج ولا من البقاء في مكة ما سمحت بذلك تأشيراتهم إلى غير ذلك من هذه الأمور، بل يقولون إننا لنجد خدمة فائقة في الحج وفي العمرة في جميع المجالات، من طبيات ومواصلات ومن خدمة في التغذية والشرب والإقامة والإعاشة إلى غير ذلك من هذه الأمور، فنحررها ممن؟ سيقولون: من الحكام المرتدين. فيقولون: ولماذا ارتدوا؟ يقولون: لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله. سنعود لقضية الحاكمية. فكيف تفهم الأمة المسلمة ذلك مع هذا الدور الذي ليس له بدء ولا منتهى؟ يعني كالحلقة المصمتة لا يدرى أين طرفاها. يقول: عامله الله بعدله: يجب على الحركة الإسلامية المجاهدة أن ترفع شعار تحرير المقدسات الإسلامية الثلاثة، الكعبة المشرفة والمسجد النبوي الشريف والمسجد الأقصى المبارك. لهذا تجتمع لها أزمة قيادة الأمة الإسلامية، وتلتف حولها قلوب المسلمين في بقاع الأرض. هؤلاء أعداء أنفسهم، والله تبارك وتعالى دائما يجعل خذلانهم مما تخطه أقلامهم أو تنطق به ألسنتهم، فيأتون من ذلك بأمثال هذه المفارقات العجيبة، ويتخبطون هذا التخبط المريب. هل يوجد أصرح من هذا في هذا الباب؟ رضي الله عن الخليفة الراشد البار أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهذه منقبة من مناقب، وأول من نبه إلى هذه الخصلة. فهؤلاء يلبسون الحق بالباطل لخداع المسلمين. الوجه 37 من أوجه التشابه بين خوارج عصرنا وأسلافهم من الخوارج المتقدمين: خلع البيعة التي في رقابهم ومبايعة بعضهم البعض. فعند الطبري رحمه الله لما اجتمع الخوارج في بيت زيد الطائي تدافعوا الإمارة حتى رضي بها عبد الله بن وهب الراسلي، فقال: هاتوها، أما والله لا آخذها رغبة في الدنيا ولا أدعها فرقا من الموت، فبايعوا. خوارج عصرنا شابهوا أسلافهم، لكن لم تكن بيعتهم سرية، وإنما فاقوا أسلافهم بمبايعة بعضهم البعض علانية. وقد مرت مبايعة أبي مصعب الزرقاوي لابن لاد على رؤوس الخلائق. الوجه 38 اليقين التام أنهم أصحاب الجنة وأن مخالفيهم من أصحاب النار. ففي الأثر أن أبا أيوب أتى عليا فقال: يا أمير المؤمنين، قتلت زيد بن حصين. قال: فما قلت له وما قال لك؟ قال: طعنته بالرمح في صدره حتى نجم، أي ظهر من ظهره. قال: وقلت له: أبشر يا عدو الله بالنار. فقال: ستعلم أينا أولى بها صليا. فانظروا للشقي، اعتقاد جازم أن الصحابي الجليل أبا أيوب أولى منه بالنار. أبو أيوب صاحب المناقب العظيمة، الفائز بمنقبة استضافة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته 4 أشهر عند قدومه المدينة، ونجزم أنه مغفور له بنص كلام نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال: أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وهو ممن شارك في غزوها بل مات عند أسوارها، فنرجو له الشهادة، رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان الخوارج المتقدمون ينادون يوم النهروان وهم يقاتلون جند علي رضي الله عنه: الرواح الرواح إلى الجنة. خوارج العصر عندهم اليقين التام الكامل أنهم أصحاب الجنة ويجزمون لهم بالشهادة. جاء في حادثة الرس المشهورة في بلاد التوحيد قبل 6 سنوات أن أحد المصابين من الخوارج أثناء إسعافه وهو ينزف دما أنه قال لرجال الأمن من أهل التوحيد في سيارة الإسعاف: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وهو يشير بسبابته، يقصد هذا الشقي عساكر التوحيد. الوجه 39 من أوجه الشبه بين خوارج عصرنا وأسلافهم من الخوارج المتقدمين: الاستدلال ببعض الظواهر على صحة معتقدهم. فقد ذكر أبو العباس المبرد أن مرداسا أبا بلال وهو أحد الخوارج لما عقد على أصحابه وعزم على الخروج رفع يديه وقال: اللهم إن كان ما نحن فيه حقا فأرنا آية. قال: فرجف البيت. وقال آخرون: فارتفع السقف. فذكر رجل من الخوارج ذلك لأبي العالية الرياحي يعجبه من هذه الآية ويرغبه في مذهب الخوارج، فقال أبو العالية: كاد الخسف ينزل بهم ثم أدركتهم نظرة من الله. يأتون بأمثال هذه الأمور كما قال الرئيس الإخواني: إن المنجو قد رخص سعره بما لم يحدث من قبل. وهذه علامة على صدق عقيدتهم وصدق توجههم وعلى أنهم على الصواب. استدل بعض الحمقى بما وقع من الوباء الذي نزل بالذرة والمزروعات بعد قتل سيد قطب، فقال إن تفشي الدودة التي تأكل الخضر دلالة على أنه كان على الحق، هذه كرامة له، إلى غير ذلك من هذه الأمور. وأما الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم فلم يلتفتوا إلى ذلك. وأما الخوارج فشأنهم شأن مختلف، هؤلاء قوم يحسون في قرارة قلوبهم وفي أعماق نفوسهم وعقولهم أنهم ليسوا على الحق، لأن النفس البشرية مفطورة بفطرتها على الاستقامة على منهج الله جل وعلا، فإذا خرجت عنه أو حادت عن سبيله أو وقع لون من ألوان التلوث فيها فإنها تغدو قلقة لا تستقر على قرار. الرجل الذي قتل 99 نفسا أراد أن يتوب، لماذا؟ لأن نفسه تهفو إلى التوبة والأوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. فلما قتل العابد الجاهل الذي أفتاه بأنه لا توبة له حنت نفسه أيضا إلى التوبة بعد أن قتل 100، فذهب إلى العالم فأخبره. الإنسان دائما إذا كان ذا معصية لا يتمتع بالمعصية تمتعا كاملا، لا تكون كالطاعة التي أذن الله فيها وأباحها بحال، فدائما يكون على توجس على مخافة، دائما يستقر في أعماقه، وإن كان من أعتى المجرمين ففي أعماق نفسه وقلبه بذرة خير تريد أن ترى النور، شريطة أن تمدها مادة صالحة من ماء عذب طهور. ولكن الماء النجس ولكن الخضارة التي تغذيها تبى أن تخرج هذه النبتة الصالحة الطيبة إلى النور، فتظل مطوية هنالك مكنونة. فإذا أذن الله تبارك وتعالى بمحو هذا الركام المتراكم على صفحة القلب الذي تدنس بالبدعة والهوى خرجت هي إلى النور فترعرعت وسمقت. وإذا لم يأذن الله تبارك وتعالى بذلك لشقوة من ران على قلبه الران فإنها تموت هنا. ففي النفس في أعماقها حنين جارف إلى العودة إلى الأصل الذي خلقت النفس عليه، إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين. الفطرة الطيبة الصالحة خلق الله الخلق عليه، ولكنها تدنس إما بالبيئة وإما بعلماء السوء وإما بمصاحبة الأشرار وأهل الزيغ والأهواء إلى غير ذلك من أمثال هذه الأمور. فهؤلاء يحسون في أنفسهم قلقا جارفا فيريدون أن يسلوا أنفسهم، فربما اخترع منهم من اخترع كالرؤى التي كان يأتي بها أبو يحيى الليبي أنه سمع الله تبارك وتعالى يقول إنهم على الحق امضوا في سبيلي فأنتم على الحق، أو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ورآه على المنبر يقول وهو يتكلم في الواقع الذي تمر به الأمة كما قال، فيقول إن الدماء التي أريقت في رقبتي، ووضع يده على رقبته فأتى بالقول والفعل على سواء. فهذه الأمور كلها تدل على قلق جارف يعصف بالنفس في سويدائها، فيريد الواحد منهم أن يأتي بأمثال هذه التبريرات. فهذا يقول ارتفع السقف وهو يقول فرجف البيت، وأما أهل العلم من أهل السنة فإنهم يفسرون التفسير الصحيح، كاد الخسف ينزل بهم ثم أدركتهم نظرة الله جل وعلا فأنظرهم إلى حين. وهذه قصة الخوارج في عصرنا، عندما تجمع في الجزائر عشرات الآلاف منهم في أحد ملاعب كرة القدم وقام خطباؤهم الواحد تلو الآخر يحث على الخروج وحمل السلاح مرت سحابة على شكل الله أكبر، فأخذ بعضهم يشير لبعض وهم يهللون ويكبرون، فاستدلوا بتلك السحابة على صحة معتقدهم وصحة ما يفعلون، والكتاب والسنة في جانب وهم في جانب آخر. فلو امتلأت السماء بالسحاب الذي على شكل الله أكبر ما نفعهم ذلك شيء، لأنهم يحادون ويجانبون ويشاقون نصوص الكتاب والسنة، يتركون النصوص الجلية الواضحة في تحريم الخروج على الحكام وسفك الدماء، ويستدلون بسحابة عابرة صور لهم شياطين الجن أنها تأييد له. وليتأمل المسلم فقه التابعي الجليل أبي العالية الرياحي، فلم يلتفت إلى الآية المزعومة، بل نظر إلى أفعال القوم وموافقتها للكتاب والسنة من عدمها. ولو أدرك التابعي الجليل الآية المزعومة لخوارج عصرنا لقال عن السحابة: إنها من جنس هذا، عارض ممطرنا، لكن أدركتهم رحمة الله. لقال: عارض ممطرنا لكن أدركتهم رحمة الله. الوجه الأربعون: السرية في أعمالهم وأقوالهم، وهذه سمة كانت ملازمة للأوائل، فكانوا يجتمعون سرا ويدعون إلى السرية، وهذا الذي يفعله خوارج عصرنا. فالخوارج في أيام المغيرة بن شعبة فزعوا إلى ثلاثة نفر، منهم المستورد ابن علفة التيمي، وإلى حيان بن ضبيان السلمي، وإلى معاذ بن جوين بن حسين الطائي، فاجتمعوا في منزل حيان بن ضبيان السلمي فتشاوروا في من يولون عليه. خوارج عصرنا ألفوا الرسائل في ذلك، هذا أحدهم في رسالة له يقول: ففي هذه الحال تجد جماعات الجهاد أنفسها مضطرة للدعوة إلى مبادئها ومناهجها بالسرية، وأحيانا بالسرية المطلقة، خوفا من أن ينكشف أمرها للطاغوت، وهي لا تزال في مراحل الإعداد، فالدعوة والتنظيم كلاهما يتمان في السرية، ريثما يتم إعداد القاعدة الصلبة التي تنطلق فيما بعد من أجل الجهر بالدعوة. الوجه الحادي والأربعون: عدم اشتراط الراية في الجهاد، فكان أسلافهم من الخوارج، يتجمع العشرة منهم والعشرون ثم يرفعون راية الجهاد بزعمهم، وهذا هو الذي يفعله خوارج عصرنا في بلدان المسلمين، يجتمعون العشرة والعشرون ويزعمون أنهم مجاهدون. قال فارس الزهراني: وجهاد هؤلاء الطواغيت فرض عين، فللمرء أن يفعله وحده إن أراد، خاصة إذا أمكنته الفرصة من أحد هؤلاء، وهذا هو الذي يسمونه الآن بالذئاب المنفردة، ويدعون إلى أن يكون كل مجاهد خارجي منهم أن يكون ذئبا منفردا، يعني أن يعمل وحده عمل الهواة وأن ينفذ وحده من غير أن تأتيه الأوامر. هذا أحد منظريهم يقول: إن ربط إيجاب الجهاد على المكلف بوجود الإمام وإذنه على افتراض كونه مسلما قول محدث لم يقل به أحد البتة، فإن أدلة إيجاب الجهاد عامة غير موقوفة على وجود إمام أو إذنه. سئل الشيخ الفوزان: هناك من يقول إن ولاة الأمر والعلماء في هذه البلاد قد عطلوا الجهاد، وهذا الأمر كفر بالله، فما رأيكم في كلامه؟ فأجاب: هذا كلام جاهل يدل على أنه ما عنده بصيرة ولا علم، وأنه يكفر الناس، وهذا رأي الخوارج والمعتزلة، نسأل الله العافية، لكن ما نسيء الظن به، نقول هؤلاء جهال يجب عليهم أن يتعلموا قبل أن يتكلموا، أما إن كان عندهم علم ويقولون بهذا القول فهذا رأي الخوارج وأهل الضلال. الوجه الثاني والأربعون: تقسيم الناس إلى مؤمنين وكافرين، والخوارج المتقدمون ليس عندهم إلا هذا، فإما مؤمن وإما كافر. قال الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله تعالى: منهج أهل السنة والجماعة أن الإيمان عندهم ذو شعب، وأما من يقول الإيمان شيء واحد فهم أهل البدع كالمرجئة والخوارج. المرجئة يقولون الإيمان شيء واحد فلا تضر المؤمن معصية، الخوارج يقولون الإيمان شيء واحد فإذا ذهب بعضه ذهب كله، لذلك يكفرون بالمعصية كما هو معلوم في مذهبه. فهذا يفسر لك قول الشيخ الدويش رحمه الله تعالى: أهل السنة يقولون إن الإيمان ذو شعب، أصل ذو شعب، وأما من يقول الإيمان شيء واحد فهم أهل البدع كالمرجئة والخوارج، ولكن شتان ما بينهم. المرجئة يقولون الإيمان شيء واحد ولا تضر مع الإيمان معصية، فأكمل المؤمنين إيمانا كأبجر الفاجرين فجورا، أتقى المؤمنين كأفجر الفاجرين، لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، شيء واحد. الخوارج يقولون أيضا الإيمان شيء واحد، لكن إذا ذهب بعضه ذهب كله، فإذا ارتكب المؤمن كبيرة من الكبائر انمحق إيمانه كله وصار كافرا، فخرج من الإسلام من الإيمان إلى الكفر. تقسيم الناس إلى مؤمن وكافر من جنس المتواتر عند خوارج عصرنا. قال أبو قتادة: أليس من سنية النصر أن يفترق الناس إلى فريقين وينقسم الناس إلى معسكرين، معسكر إيمان لا نفاق فيه ومعسكر كفر لا إيمان فيه، فكيف يحصل هذا بدون محنة وبلاء وعذاب ومشقة؟ وسبقه إلى ذلك ابن لادن حيث قال: إن هذه الأحداث قد قسمت العالم بأسره إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط كفر أعاذنا الله وإياكم منه، فينبغي على كل مسلم أن يهب لنصرة دينه، وقد هبت رياح الإيمان وهبت رياح التغيير لإزالة الباطل من جزيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثالث والأربعون: إسقاط قاعدة المصالح والمفاسد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإنما ينكره ذو الدين الفاسد، يعني قاعدة المصالح والمفاسد. واستنبط شيخ الإسلام ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الذهيبة قصد بذلك جلب مصالح ودفع مفاسد، فأنكر الشقي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وخوارج عصرنا نطقوا بهذا الوجه قولا وطبقوه عملا. أما أقوالهم في هذا الباب فقد قال زعيم ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد التوحيد المسمى يوسف العييري: ألا تشعروا بأن قاعدة المصالح والمفاسد المطاطة قد استخدمت اليوم بلا ضوابط ولا أصول؟ بل ألا تشعر اليوم بأن قاعدة المصالح والمفاسد بتطبيقاتها العوراء أصبحت وثنا يعبد من دون الله؟ لقد ألغي الجهاد دفعا للمفسدة، وألغي الصدع بالحق من أجل المفسدة، وألغيت المطالبة بتحكيم الشريعة دفعا للضرر الأكبر. ومن أجل المصلحة أيضا يجب الإنكار على من صدع بالحق ودعا إلى تطبيق التوحيد عمليا. لقد صد اليوم عن دين الله بالتطبيق الجائر لقاعدة المصالح والمفاسد يا فضيلة الشيخ. ألم تسمع يا فضيلة الشيخ؟ يخاطب أحد المشايخ الذين يشجبون ويستنكرون العمليات: ألم تسمع يا فضيلة الشيخ؟ إلى أحد المشايخ يشجب ويستنكر العمليات التي حصلت في أمريكا لأنها ستحدث مفاسد. وأما أفعالهم فإن أحداث أمريكا الشهيرة خير شاهد، فهم أسقطوا برجين وضيعوا على الأمة الإسلامية قطرين، وقد كلف أهل الإسلام هذا الحادث عشرات الآلاف من القتلى بعد ذلك. ودنس الصليب الكافر أرض بلدين مسلمين حتى هذه الساعة. الوجه الرابع والأربعون من أوجه الشبه بين خوارج عصرنا وأسلافهم من الخوارج المتقدمين الطعن في أئمة الهدى ووصفهم بأنهم أئمة ضلال. ذكر الطبري رحمه الله أن ابن ملجم والبرك بن عبد الله وعمر بن بكر التميمي اجتمعوا فتذاكروا أمر الناس وعابوا على ولاتهم، ثم ذكروا أهل النهروان فترحموا عليهم وقالوا ما نصنع بالبقاء بعدهم شيئا، إخواننا الذين كانوا دعاة الناس لعبادة ربهم والذين كانوا لا يخافون في الله لومة لائم، فلو شرينا أنفسنا فأتينا أئمة الضلالة فالتمسنا قتلهم فأرحنا منهم البلاد، يقصدون عليا ومعاوية رضي الله عنهما. قال شيخ الإسلام رحمه الله وأصل ضلالهم اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون. وفي مثل هذا يقول المقدسي في رسالته زل حمار العلم في الطين. هيئة كبار العلماء بالسعودية تشجب حادث التبجير يقول لهم قد فضح الله أمركم وكشف ستركم يا علماء الضلالة. هكذا سبحان الله، ما أشبه الليلة بالبارحة. أبا الحفدة إلا السير على خطى الأجداد فيصفون صفوة علماء السنة ابن باز وابن عثيمين بأئمة الضلالة، والأول يكاد يتفق علماء هذا الزمن على أنه مجدد هذا القرن، وأما الخارجي المارق فيصفه بأنه من علماء الضلالة. الوجه الخامس والأربعون أنه لو مكن له لأفسدوا في الأرض وقطعوا السبل، وفي حديث عبد الله بن شداد ما يؤكد ذلك حينما قال ابن شداد والله ما بعث إليهم، يعني عليا، ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدماء واستحلوا أهل الذمة. والحديث أخرجه أحمد وحسنه الألباني. قال شيخ الإسلام رحمه الله مؤكدا هذه الخصلة إنه لو مكن لهم، يعني للخوارج، لفسدت الأرض وقطعت السبل ولعاد أمر الإسلام جاهلية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله إنه لو مكن لهم، أي للخوارج، لفسدت الأرض وقطعت السبل ولعاد أمر الإسلام جاهلية. وهذا ترون في كل مكان صارت لهم فيه صولة، كما في الدولة الإسلامية المزعومة داعش، فإنهم يفسدون في الأرض ويقطعون السبيل ويعيدون أمر الجاهلية جدعا بما يأتون به من الأفعال التي تشابه أفعال الجاهلية، بل ربما فاقت على أعمال الجاهلية في كثير من الأمور. وفي مسألة الأحداث الجزائرية كما مر ما يؤكد ذلك، فإن القوم لما تمكنوا من بعض القرى والبلدان البعيدة عن قبضة الحكومة الجزائرية عافوا فسادا، فسفكوا الدماء واستباحوا الأعراض وسلبوا الأموال ولعاد أمر الإسلام جاهلية. الوجه السادس والأربعون تسميتهم أنفسهم بأهل الإيمان وتسميتهم المخالفين لهم بالكفار. قال شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك تسمية أهل البدع لأنفسهم بأسماء لا يستحقونها كتسمية الخوارج أنفسهم بالمؤمنين. وخوارج عصرنا لا يسمون أنفسهم إلا بالموحدين. قال المقدسي: أما إخواننا الموحدون في الجزيرة فلا بواكي لهم. ويقصد بالموحدين من على شاكلته من الخوارج. الوجه السابع والأربعون: التكفير بالكبيرة، وهذا مشتهر عند أسلافه، وقد وجد بعض السقطات لخوارج عصرنا بتكفيرهم أهل القبلة بالكبيرة، فهم يكفرون الحكام بسبب البنوك الربوية مثلا. قال ابن لادن: إن المفاسد العظام قد فشت، والمنكرات الجسام قد طغت، ولا ينكر وجودها أعمى أو أصم، ناهيك عن أن ينكرها سميع بصير، حتى وصلت إلى الظلم العظيم وهو الشرك بالله ومشاركة الله في تشريعه للناس. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فشرعت التشريعات الوضعية تبيح ما حرم الله كالربا وغيره، حتى في البلد الحرام عند المسجد الحرام، حيث إن بنوك الربا تزاحم الحرمين مجاهرة لله بالحرب، معاندة لأمر الله جل وعلا. الوجه الثامن والأربعون: قتل أتباعهم لمجرد الشبهة والجاسوسية. ففي الكامل: قتل قطري الخارجي رجلا من الخوارج لتهمته بالخيانة، وخوارج عصرنا تواتر عنهم هذا الفعل. يقول صاحب رسالة إلى أخي في الجماعة المسلحة: كم قتلوا من رجال عسكريين التحقوا بإخوانهم بدعوى المخابرات، ذبحوا ونكل بهم. الوجه التاسع والأربعون: اتفاق الخوارج سلفا وخلفا على عدم إعطاء الزكاة للخلفاء والأمراء. وهذه القصة تبين أن الخوارج قديما اشتهر عنهم منع الناس من إعطائهم الزكاة لولاة أمورهم. استفتى رجل يقال له أبو شمر ذو خولان، استفتى وهبا رحمه الله في أن الحرورية تحذروه من إعطاء الزكاة للأمراء، فقال له وهب: انظر زكاتك المفروضة فأدها إلى من ولاه الله أمر هذه الأمة وجمعهم عليه، فإن الملك من الله وحده وبيده، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، فمن ملكه الله لم يقدر أحد أن ينزعه منه. فإذا أديت الزكاة المفروضة إلى ولي الأمر بريت منها، فإن كان فضل فصل به من أرحامك ومواليك وجيرانك من أهل الحاجة، وضيف إن ضافك. فقال ذو خولان: أشهد أني نزلت عن رأي الحرورية، يعني الخوارج، وصدقت ما قلت. فلم يلبث ذو خولان إلا يسيرا حتى مات، فعصمه الله بفتوى هذا الحبر الصالح من أهل السنة أن ينزلق مع الخوارج في منحدرهم. أما خوارج عصرنا فهذه فتوى المقدسي عندما سئل عن حكم إعطاء الزكاة للخلفاء والأمراء، قال: لا يجوز صرفها من طريق الحكام الكفرة، لأنهم ليسوا أهلا لذلك، وليسوا منا ولسنا منهم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وإذا كان الله عز وجل قد نهانا وحذرنا من أن نؤتي أهل السفاهة الصغرى أموالنا فيبددوها، وهم أهون وأضعف خطرا على الأموال من الطواغيت أصحاب السفاهة الكبرى. الوجه الخمسون: جعلوا ما هو حسنة سيئة. فإن الخوارج المتقدمين أنكروا على علي قبوله التحكيم، وهي حسنة لأبي الحسن، فإنه قصر الحفاظ على أرواح أهل القبلة من أتباعه وأتباع أهل الشام، فجعلوها له من أكبر السيئات. وأنكروا عليه محو كلمة أمير المؤمنين عندما تصالح مع أهل الشام وقصد رضي الله عنه بذلك تأليف قلوبهم فأنكروا عليه ذلك أيضا. وأما خوارج أصلنا فإن ذلك عندهم أصل مضطرد، فهم ينكرون على العلماء النصح سرا، وهذه حسنة لأن هذا الفعل موافق للسنة، فجعلها خوارج عصرنا سيئة لا تغتفر. واشتغال العلماء بالعلم والتأليف جعلوه من السيئات أيضا، فهذا أبو مصعب الزرقاوي عامله الله بعدله يقول: إن الأمة اليوم لا تحتاج إلى مزيد من المصنفات والمؤلفات، فمكتباتها تزخر بعشرات الآلاف من المجلدات، وإنما هي في حاجة إلى منارات تضيء لها الطريق وتنير لها السبيل، بحاجة إلى قدوات يروون بدمائهم تراب أرضها فتدب روح الحياة في صفوف أبنائها. الوجه الحادي والخمسون: امتحان الناس في الحكام، وهذا من طرائف الخوارج قديما وحديثا، فإنهم يختبرون الناس في الحكام، فإن وافقوهم على تكفير الخلفاء والأمراء رضوا عنهم، وإن كان العكس وصفوهم بأبشع الأوصاف ولو تمكنوا من ذبحهم لفعلوا. هذا الطبري رحمه الله تعالى يقول: لما قدم علي الكوفة وفارقته الخوارج وثبت إليه الشيعة، فقالوا في أعناقنا بيعة ثانية: نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديت. فقالت الخوارج: استبقتم أنتم وأهل الشام إلى الكفر كفرسي رهان، بايع أهل الشام معاوية على ما أحبوا وكرهوا، وبايعتم أنتم عليا على أنكم أولياء من والى وأعداء من عادى. ويكاد يجزم الباحث في كتب الحرورية، حرورية عصرنا، أنهم وأسلافهم حذو النعل بالنعل في هذا الأمر، فإن عدم تكفير الحكام والدعوة إلى عدم الخروج عليهم جريمة كبرى لا تغتفر عند خوارج عصرنا. يقول فارس الزهراني: ونؤكد على العلماء الصادقين وطلبة العلم الغيورين أن يبينوا ولا يكتموا، وأن يجهروا ولا يسروا، فالأمة تنتظرهم، ونحن نقول لهم بصوت عال: ها أنتم هؤلاء بينتم حكم الكفار الأصليين وسميتموهم بالعدو الخارجي، وسكتتم عن حكم الكفار المرتدين، بل في كثير من الأحيان كتمتموه، وإن تكلمتم فكلامكم عائم وليس فيه تنزيل على واقع هؤلاء الطواغيت المرتدين وبالذات دولة آل سعود. وقال أبو قتادة: وكان من مقت الله تعالى لهؤلاء القوم، يقصد العلماء، أن مسخ الله قلوبهم وعقولهم، حيث جعلوا الإمامة وهي أعلى المراتب وأشرفها في هذه الدنيا من حق من مسخ الله قلبه وأتى المكفرات العظيمة، فانتسابهم للسلف لم يعلمهم التوحيد الذي يوجب عليهم البراءة من كل طواغيت الأرض. الوجه الثاني والخمسون: ذم من مدحه الله ورسوله. قال الشاطبي رحمه الله عن الخوارج: فإنهم ذموا من مدحه الله ورسوله، واتفق السلف الصالح على مدحهم والثناء عليهم، ومدحوا من اتفق السلف الصالح على ذمه كعبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه، وصوبوا قتله إياه، وقالوا إن في شأنه نزل قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، الآية، فإنها نزلت في شأن علي رضي الله عنه، وكذبوا قاتلهم الله جل وعلا. انتهى كلام الشاطبي. وأما خوارج عصرنا فإنهم يذمون خيار أمرائنا وعلمائنا، ويمدحون القتلة المفجرين، ويثنون عليهم ثناء عظيما. هذا ابن لاد عامله الله بعدله يفسق علماء أهل السنة وأئمتهم ويأمر بهجرهم، ويصف من سفك دماء أهل الذمة والقبلة في بلاد التوحيد بأنهم شهداء، وفاته الشرف، أي فاته هو الشرف لأنه لم يكن معه. وهذا أبو مصعب السوري يقول في خيار علماء الأرض: أحسبهم كذلك والله حسيبهم، إن شر ابن باز وابن عثيمين وأمثالهم وأذيالهم على أمة الإسلام اليوم أكبر بكثير من شر ابن أبي دؤاد على الأمة في زمانه. القائمة تطول. ابن أبي دؤاد هو عدو الإمام أحمد الذي كان يحمل راية التجهم، فهذا يقول: إن شر ابن باز وابن عثيمين وأمثالهم وأديالهم على أمة الإسلام اليوم أكبر بكثير من شر ابن أبي دؤاد على الأمة في زمان. القائمة تطول، ولولا خشية الإطالة لظهر من ذلك شيء كثير. الوجه الثالث والخمسون: تكفير الخوارج لأقرب الناس إليهم آبائهم وأمهاتهم. ذكر الطبري رحمه الله أن الأزرق والد نافع وكان رجلا سنيا، لما مات لم يصلي عليه نافع. نافع من زعماء الخوارج، صاحب فرقة برأسها تسمى الأزارقة. أبوه كان رجلا سنيا، فلما مات أبوه لم يصلي عليه ولده نافع. هذا يدل على أن هذا الخارجي الخبيث كان يكفر أباه، لذلك لم يصلي عليه. وقد وافق الأحفاد الأجداد. هذا علي جابر الشهري والد المطلوب أمنيا سعيد، زعيم ما يسمى بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، يقول: كفر ابني سعيد كل الأئمة والثقات من أهل العلم، وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وسماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وغيرهم، متذرعا بوجود علماء ومشايخ لهم كفروا المسلمين وأباحوا دماءهم وأعراضهم. ولم يكتفي بذلك فحسب، بل كفرني معه. يقول الوالد عن ولده أنه لم يكتفي بتكفير من كفر من العلماء، قال: بل كفرني معه، ودعا الله أن يرده لرشده وأن يهديه سواء السبيل. وقد مرت قصة الشاب الذي قتل والديه في الجزائر وعاد مذهب السلف على حد قول جزار لندن، وهو ما استحل قتل والديه إلا بعد اليقين التام أن والديه قد خرجا من الملة، قد كفرا. الوجه الرابع والخمسون: استحلالهم نساء أهل القبلة واغتصابهم بدعوى أنهن سبايا، فالبيهسية استحلت القتل والسبي على كل حال، ونقلت كتب الفرق كثيرا من القصص حول هذا. جاء عند اليعقوبي أن نجدة بن عامر الحنفي الحروري خرج أيام ابن الزبير بناحية اليمامة، ثم سار إلى الطائف فوجد ابنة لعمر بن عثمان بن عفان قد وقعت في السبي، فاشتراها من ماله ب100,000 درهم وبعث بها إلى عبد الملك. وتواترت الأخبار عن خوارج العصر خاصة في الجزائر أنهم كانوا ينزلون إلى القرى ويقتلون الأطفال والنساء والرجال، ثم يأخذون بعض النساء كسبايا. جاء في اعترافات أحد المقبوض عليهم من خوارج الجزائر، واعترف جبول بومدحي الملقب بأبي عبيد بكل بساطة أنه شارك في العديد من المجازر التي ارتكبت في حق المدنيين، كانت تهدف إلى معاقبة السكان الذين يقدمون الدعم اللوجستي للقوات المسلحة والذين شاركوا في الانتخابات التي نظمتها الدولة بالرغم من منعها من قبل زعيم الجماعة الإسلامية المسلحة عنتر زوابري. وقد قتل العديد من الأطفال خلال هذه المجزرة، ومن أهدافهم في غزو القرى جمع الغنائم. ولم يتردد أبو عبيدة هذا في التصريح بكل يسر أنه بعد ارتكاب مجزرة في إحدى القرى كانت تعطى الأولوية لجمع الذهب، موضحا أن الأموال تأتي في المقام الثاني، أما الأولويات الأخرى التي تأتي إذا سمح الوقت بذلك فهي النساء، وهذه هي الأولويات التي كان يعمل عليها الإسلاميون خلال كبرى المجازر التي ارتكبت في سبتمبر سنة 1997 في الجزائر. وأدرك أبو عبيدة هذا أن النساء تعتبر غنيمة حرب خلال العمليات، ويقتاد الإسلاميون النساء إلى زوابري وحراسه وهم حوالي 10 رجال ليستبيحوهن بشكل مكثف ثم يعطوهن إلى بقية أعضاء الجماعة، وبعد شهر وعندما يصبحن عبارة عن أشلاء بشرية يجب ذبحهن. وخلاصة القول هكذا تعامل النساء العبيد. انتهى كلامه، عليهم من الله تبارك وتعالى ما يستحقونه. الوجه 55، القيام بالمظاهرات لغرض إسقاط الخلفاء. لقد فعل الخوارج المتقدمون ذلك، فحاصروا دار الخليفة الراشد يريد عثمان رضي الله عنه أكثر من 20 يوما بعد أن تظاهروا عليه حتى قاموا بقتله. وهذا هو حال خوارج عصرنا، يدعون الناس إلى المظاهرات لإسقاط الحكام. الوجه 56، استحلال أموال أهل القبلة. لما قتل الخوارج الخليفة الراشد ذا النورين نادى مناد ما يحل دمه ويحرج ماله، فانتهبوا كل شيء ثم تبادروا بيت المال، فألقى الرجلان المفاتيح ونجوا وقالوا الهرب الهرب، هذا ما طلب القوم. وأما خوارج عصرنا فقد مر النقل عنهم في هذا الأمر بما فيه الكفاية، والمقدسي اعترف أنه يعيش على السرقة، وأبو مصعب السوري ألف رسالة في هذا الباب. ومما قال: الغنيمة والفيء يرحمكم الله، وستجدون منها البركة والكفاية، وفي فهم اللبيب كفاية عن إطالة التفاصيل. وها هي كنوز الجزيرة أمامكم، أموال الكفار من المحتلين والمرتدين، من الحاكمين بغير شرع الله، الموالين لليهود والنصارى، الضاربين للذل على رقاب أهل الإسلام. لو غنمتم فضول هذه الأموال لأغنتكم وأغنت أهل الجهاد، بل أهل اليمن ومن وراءهم، والله المستعان. انتهى كلامه، عليه من الله تعالى ما يستحقه. الوجه 57، تزوير الخط والختم ونسبة ذلك إلى الخلفاء. فمن أسباب عودة الخوارج لمحاصرة عثمان رضي الله عنه في الدار زعمهم أنهم عثروا على رسالة إلى أمير مصر بقتلهم، فلما سألوا الخليفة الراشد نفى رضي الله عنه وأنه زور عليه الخط. ومن أعجب ما يوقف عليه وهو شبيه لهذا الفعل من خوارج عصرنا، رسالة يتناقلونها في الشبكة العنكبوتية كأنها من المسلمات، عليها ختم الملك الصالح أبي الملوك الميامين عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله بأنه وافق على سكن اليهود في فلسطين. الوجه 58 وصف سكان ديار الإسلام بأنهم خليط، وقد مر الكلام عن هذا الأمر من أوجه الشبه عند نقد كتب سيد فضل عندما قال ضحاك عصرنا إن سكان ديار أهل القبلة خليط، والضحاكية من الفرق المتقدمة يقولون هم أهل دار خلط، فلا نتولى إلا من عرفنا فيه إسلاما ونقف في من لم نعرف إسلاما. فهذا كلام أسلافهم من الخوارج المتقدمين من الضحاكية، وقد أعادوا ذلك كما قرر سيد فضل عامله الله بعدله. الوجه 59 الجهل المطبق بالشريعة، وقد مر الكلام عن هذا في أول هذا المبحث عند ذكر أوجه الشبه من حيث الجملة. الوجه 60 توافقهم في الاستدلال، قال ابن حزم رحمه الله إن الخوارج المتقدمين يستدلون بقتال الصديق في قتال الردة على جواز مقاتلة أهل القبلة، وقالوا إن هذا كما فعله أبو بكر بأهل الردة. ويقول الطويلعي وهو من كبار منظريهم ومسيلمة الكذاب أمثاله من المرتدين خير من هؤلاء الحكام المرتدين وأقرب للإسلام وأقل ارتكابا للمكفرات والنواقض، ولم يفرق الصحابة بين أفراد هذه الجيوش ولا راعوا التباس الحال على بعض المغرر بهم، بل حكموا فيهم بما حكم النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الكفار الذين قاتلهم معاملة الرجل الواحد، وأجروا عليهم حكم رأسهم ورئيسهم ومن قاتلوا دونه وفي سبيله، والله يبعثهم على نياتهم، لم يقع فيه خلاف قط، لم يقع فيه خلاف قط في عقله هو الذي ذهب. وهذا يقيس حكام العصر على مسيلبة الكذاب ويقول كاذبا إن هؤلاء الحكام المرتدين أبعد عن الإسلام وأكثر ارتكابا للمكفرات والنواقض ممن ادعى النبوة، وهذا من أعجب ما يقول، ما قرب من ادعى النبوة من الإسلام، وما هو الذي أكثر كفرا ونقضا لدين الإسلام العظيم من أن يدعي الرجل النبوة وأنه يوحى إليه. الوجه 61 اشتراكهم جميعا في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين، فإنهم يقدمون على حسب تأويلهم لهذه الآية الكريمة يقدمون محاربة أهل القبلة على ملل الكفر. ومن اللطائف ما أورده الطبري رحمه الله في قصة خالدي يدعى بهلول أراد قتل أمير بلدته أولا، قال بهلول نبدأ بهذا العامل الذي قال ما قال، فقال له أصحابه نحن نريد قتل خالد، فإن بدأنا بهذا شهرنا وحذرنا خالد وغيره، فننشدك الله أن تقتل هذا فيفلت منا خالد الذي يهدم المساجد ويبني البيع والكنائس ويوالي المجوس على المسلمين وينكح أهل الذمة المسلمات لعلنا نقتله فيريح الله تعالى منه، قال والله لا أدع ما يلزمني لما بعده، وأرجو أن أقتل هذا الذي قال لي ما قال وأدرك خالدا فأقتله، وإن تركت هذا وأتيت خالدا شهر أمرنا فأفلت. وقد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فهذا ما كان من أسلافهم من المتقدمين على حسب فهمهم لدين رب العالمين وتأويلهم لآيات القرآن المجيد، ثم ينزلون ذلك على المسلمين وعلى أهل القبلة. وأما في عصرنا فقد وجد عشرات البهاليل يستدلون بهذه الآية الكريمة وبلغت حد التواتر. من ذلك على سبيل المثال أسامة السباعي في رسالته العدو القريب والعدو البعيد، والرشيدي في فتاويه، وأبو يحيى الليبي في رسالته رفع الملام، وسلطان العتيبي في الرسائل الأثرية. الوجه الثاني والستون استبدال أسماء الحكام والخلفاء بأسماء قبيحة ومنفرة، فإن أسلافهم من الخوارج المتقدمين كانوا يسمون عثمان رضي الله تعالى عنه وهو ذو النورين الخليفة الراشد، كانوا يسمونه نعثلا. والراسبي كان يسمي علي رضي الله عنه الجاحد، وذلك من شدة بغضه له. والشواهد على موافقة خوارج عصرنا لأسلافهم كثيرة، فهذا الرشود يؤلف رسالة بعنوان آل سلول والتتار، ويقصد ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية. وهذا فارس الزهراني يصف الملك الراحل فهدا رحمه الله بهادم الحرمين. الوجه الثالث والستون الغمز واللمز بالحكام في خطبهم ورسائلهم، وهذه لها ارتباط بما قبلها لكنها أفردت لطرافتها، فإن المتتبع للخوارج قديما وحديثا يجد أن الغمز واللمز في الحكام هو المائدة التي يعيش عليها القوم. عن الحسن رحمه الله قال: أتيت قدامة العنبري فوافقت عنده مرداسا أبا بلال ونافع بن الأزرق وعطية بن الأسود، وهم من رؤوس الخوارج. قال الحسن: فتكلم مرداس أبو بلال فذكر الإسلام. قال الحسن: فما سمعت ناعتا للإسلام كان أبلغ منه. ثم ذكر السلطان فنال منه وذكر ما أحدث الناس، ثم سكت، ثم تكلم نافع بن الأزرق فذكر الإسلام فوصفه فأحسن وذكر السلطان فنال منه. وأما خوارج عصرنا فقد مر النقل وهو كثير كثير، وهو يؤكد اشتراك المعاصرين من الخوارج مع أسلافهم في هذه الخصلة. قال الشيخ الفوزان: وكذلك إذا سبه، يعني إذا سب ولي الأمر، هذا مذهب الخوارج، هم الذين يسبون الأئمة ويتكلمون فيهم ويهيجون الناس عليهم، هذا مذهب الخوارج. ما قام من قام على عثمان رضي الله عنه من صغار السن ومن الأوباش إلا بسبب ابن سبأ الخبيث، أصبح يتكلم في المجالس ويحرض الناس حتى تكالب ناس من السفهاء والأوباش، وانتهى الأمر بأن قتلوه رضي الله تعالى عنه. وخوارج عصرنا لو تكلموا في الطهارة لنالوا من الحكام، وألفوا الرسائل المستقلة في تكفير الحكام وسبهم، يعني أنهم يأتون بالمناسبات التي لا تدخل العقل ولا تقرها الفطر من أجل أن يعقدوا ما يأتون به من سب للحكام ومن تكفير لهم مع ما يتكلمون فيه، حتى إنهم لو تكلموا في الطهارة لنالوا من الحكام، مع بعد ما بين الأمرين من أمر الطهارة وما يلزم ذلك من المسائل الشرعية والنيل من الحكام. الوجه الرابع والستون الاعتماد على القياس في الاستدلال. قال ابن حزم رحمه الله: إنهم يريد الخوارج أشد الناس عملا بالقياس. وخوارج عصرنا يذكر من أعظم الأدلة عندهم التي جعلت دماء الأمة أكثر حلا لهم من الماء البارد في اليوم القائض، هؤلاء قاسوا تفجيراتهم على مسألة التترس، فهذه من أعظم الأدلة عندهم، وهي من جراميز أدلتهم، وسيأتي مزيد بيان حول ذلك في بحث مستقل إن شاء الله جل وعلا. الوجه 65: منازعة الأمة في بعض المسائل المختلف فيها، وعدم العذر لمن أخذ بالرأي الآخر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه حال أهل البدع والظلم كالخوارج وأمثالهم، يظلمون الأمة ويعتدون عليهم إذا نازعوهم في بعض مسائل الدين. وخير ما يضرب مثالا لذلك في هذا الباب مسألة إخراج المشركين، وهي مسألة متنازع فيها من جهة تعيين حدود جزيرة العرب، حتى إن بعضا من أهل العلم قال بحصرها في مكة والمدينة، فجعلها خوارج العصر من المسلمات التي لا ينبغي أن يكون فيها خلاف، واستباحوا الدماء المعصومة بسببها. وكذلك مسألة الصلح مع الكفار في زمن الضعف، جعلها خوارج عصرنا من المكفرات. فهذا المقدسي يقول في مسألة الصلح مع اليهود: حقيقة هذه المعاهدات التي تبرم مع اليهود أنها معاهدات كفرية، فهي في حق أنظمة الحكم القائمة عليها زيادة في الكفر، تضاف إلى أنواع كفرها الأخرى من التشريع مع الله أو تعطيل أحكام الله ومحاربة أولياء الله واستهزائهم بدين الله جل وعلا. الوجه 66: الربط بين شرعية الراية وشرعية السكان، وهي من أصول الخوارج المتقدمين. قال: طائفة من البيهسية إذا كفر الإمام كفرت الرعية، وقالت: الدار دار شرك وأهلها جميعا مشركون، وتركت الصلاة إلا خلف من تعرف، وذهبت إلى قتل أهل القبلة وأخذ الأموال، واستحلت القتل والسبي على كل حال. فهذا ما كان من شأن هذه الفرقة من فرق الخوارج المتقدمين. وأما خوارج عصرنا فقد تواتر عنهم ذلك، وإن لم يقولوا بهذا حرفيا، ولكن محصلة أقوالهم عند التحقيق والتدقيق هي عين كلام أسلافه. قال فارس الزهراني: وقبل الحديث عن هؤلاء أي حكم رجال الجيوش، لابد أن تعلم كفر حكامهم وطواغيتهم الذين يسعون في نصرتهم وتثبيت عروشهم والسهر على حمايتهم، لأن حكم هؤلاء الأنصار والقوات والجيوش هو فرع عن الحكم على الطواغيت. فحكام بلاد الإسلام في هذا العصر يريد الذين تعترف بهم الأمم المتحدة، يقول حكمهم جميعا أنهم طواغيت مرتدون كافرون خرجوا من الإسلام من جميع أبوابه. الوجه 67: وصف ديار المجتمعات الإسلامية التي يصدع فيها بالأذان 5 مرات في اليوم والليلة بأنها أصبحت دار كفر، وهي من المسائل التي فاق فيها الحفدة الأجداد، فإن أسلافهم ليسوا جميعا على مقالة واحدة في هذا الباب. أما خوارج عصرنا فقول واحد ليس فيه خلاف، أنه لا يوجد دار إسلام على وجه الأرض. قال فارس الزهراني: عامله الله تعالى بعدله مناط الحكم على الدار، ومنه تعلم أن البلاد التي أكثر أهلها من المسلمين ولكن يحكمها حكام مرتدون بأحكام الكفار بالقوانين الوضعية هي اليوم ديار كفر، وإن كان أكثر أهلها مسلمين. الوجه 68، وهو ختام هذه الأوجه، هو اشتراكهم مع أسلافهم في إساءة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيا وميتا. وهذا الوجه أخر إلى آخر هذه الوجوه في هذا المبحث، حتى يتبين لكل منصف عاقل أن القوم يصدرون من معين واحد، فلقد أساء جدهم الأكبر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيا. يقول المؤلف حفظه الله: ثم إني عثرت على هذا النص لأحد أتباع الخوارج من أبناء هذه البلاد يريد بلاد التوحيد، هلك على أيدي جنود التوحيد، وهو سلطان العتيبي، حيث أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته، وهذه عبارته برمتها. قال ذلك الهالك: لقد بان الحق واتضح، فما موقفك إذن؟ تخيل وفكر، لو خرج فينا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام في هذه البلاد يريد بلاد الحرمين في مكة أو الرياض أو غيرها، وأمرنا بما كان يوصي به من قتال المشركين كافة وإخراجهم من جزيرة العرب، فما أنت فاعل وما موقفه؟ هل ستنصره أم ستظل تابعا لحكومة آل سلول وأما بهم من المخذلين والمعوقين والمجادلين عنهم؟ وماذا سيكون موقف مشايخ الصحوة منه؟ هل سيدعونه إلى التريث والحكمة والهدوء والحوار؟ ويا ترى ما موقف آل سلول وحكومتهم التي تدعي الإسلام من النبي الكريم؟ هل ستدعوه إلى تسليم نفسه في مدة أقصاها شهر؟ ليس ببعيد على هؤلاء الطواغيت. انتهى كلامه، عامله الله تبارك وتعالى بعدله، وفيه إساءة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في العبارة الأخيرة، لأنه هل من الأدب أن يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق وهو أشرف من وطئ الحصى، هل من الأدب أن يقال في حقه عليك بالتريث والحكمة والهدوء؟ وتأمل العبارة السخيفة الأخرى في حق سيد ولد آدم بتسليم نفسه: أقنومهم الأكبر اتهم أعدل الخلق بالجور، يريد ذا الخويصرة الذي اتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجور والعدل في القسمة. وأما الحفدة فهم كما مر النقل عنهم عليهم من الله تبارك وتعالى ما يستحقونه.